ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم، شوفوا هذا يا إخوان، ها المعتزلة لقبوا أنفسهم بالأذكياء، اعتمدوا على العقول وثقوا في عقولهم يا إخوان وزكوا أنفسهم، فابتلهم الله بضدها، نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام لا يقول أحد، يعني لا يقوله أحد عنده عقل سليم سوي يا إخوان. معنا تركوا النصوص القرآنية، تركوا النصوص النبوية المتواترة، تركوا إجماع الأمة وحكموا العقول، فكانت هذه النهاية، المصير مشؤوم، نسأل الله العفو والعافية. قالوا أما دعواهم، الاستدلال تاني منهم أيضا شبهة جديدة، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، يعني هم قالوا الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني، ولم يقل لم تراني أو لا تراني أو بأي آية أداة من نفي، أتى بأداة لن، فهذين يقولوا عبر بلن، إذن النفي هذا في التأبيد أبدا، أنه لا يرى لا هنا في الحياة هذه ولا بعد الحياة هذه. فقال أهل السنة والجماعة لا، يقول أن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنه لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، أتى بكلمة أبدا، لو كانت لن تفيد التأبيد بدون أبدا لم يأتي بأبدا معنا، لكنها لا تفيد التأبيد بإطلاقها هكذا، عايز تفيد التأبيد إذن لابد تلصق بها عبارة ثانية، وهي نفي التأبيد، ذكر التأبيد نفسه، ولن يتمنوه ماذا أبدا، معناه في الآخرة وقالوا يا مالك يقدر تمنوا الموت، إذن أبدا طالما هم في الحياة، معنا يا إخوان. ويوم القيامة قال ولن يتمنوه أبدا، مع قوله يا ما أش ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربه، ولأن لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، إذن حدد الفعل بعدها بزمن بأبد، معنى بالتأبيد، وقد جاء ذلك، وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى أذن لي أبي، فلن أبرح الأرض، طب ما هو قال حتى أذن في استثناء، إذا ما تفتش في ذاتها التأبيد لابد من إتيان بقرينة في السياق والسباق تدل على التأبيد، معنى كما في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، معنى ولما لو كانت التأبيد المطلق فما جاز تحديد الفعل بعده، أيوة معناها يعني لا يدل على ما ذهب إليه المعتزلة، هم المعتزلة يقولون لن وحدها كذا تفيد نفي التأبيد، يقول لا لو كان هي بذاتها تفيد نفي التأبيد فلماذا أتى بقول أبدا فلماذا حددت فلماذا قيدت، كان يكفي على زعمهم أن يقول ولي تمنوه ولي تمنوه، معنى فلماذا قال أبدا، لأنها لا تفيد بنفسها نفي التأبيد. وبعدين المرجع في هذا النحا قالوا إيش، ومن يرى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد واسمع فاعبد، ابن مالك في الألفية، طيب فلماذا النحاهم المرجع فيها أهل اللسان اللغة، فهم طبعا من الذي أتى بهذه الشبهة، الزمخشري الكشاف، تمام، طبعا هم في الحقيقة المعتزلة أحيانا يكسروا ويعجزوا عن استحضار أدلة والوقوف على أدلة، فيأتي الزمخشري، طبعا الزمخشري في متأخر، يسعفهم بعض الأدلة، لكن أيضا يسعفهم بعض الأدلة وتيجي ما يعارض، لأن هذا ليس من عند الله، معنى إخوان البدع هذه ليست من عند الله، فيأتي من يرد، من يأتي بعد الزمخشري ويصفع زي هذا الإمام ابن مالك في الألفين قال ومن يرى النفي يغمز ويشير إلى الزمخشري، ومن يرى النفي بلا مؤبدة فقوله هردد وسواه فعبود. قال فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى، وهو من مشايخ الإمام النووي بن مالك، ومن يرى النفي بلا مؤبدة فقوله ردد وسواه فعبود. وأما الآية الثانية نهين بقى لا تدرك الأبصار، عندي شيخ خالد لا تدرك الأبصار، سورة قاف ولا هو يدرك الأبصار والله سبحانه، سورة قاف ولا لا. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤيا من وجه حسن لطيف، يعني أهل السنة يأخذ هذه الآية ويخرج منها أيضا مفا أصلا ويستفيد منها برضو إثبات الرؤيا. هم يقولوا لا تدركوا الأبصار، الله سبحانه وتعالى قال له لا تدركوا الأبصار أي لا ترى الأبصار، هم فهموا الفهم. لكن هل هذا يا إخوان هو فهم السلف أو فهم المعتزلة؟ فهم المعتزلة أنهم استنبطوا من هذه أن الله لا يرى، والقرآن والسنة كلاهما من عند الله، معنى يا إخوان؟ فمحال أن نتعارض. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، معنى؟ فكيف يتعارض هذا؟ لا يتعارض، كلاهما يوافق الآخر. ومش هنا كيف يصنعون هذه الأحاديث؟ يضعفونها ولا كيف؟ يتأولونها، يتأولونها الأحاديث الصريحة ولو صريحة ما هم الصلاة على فلان يضعفونها. وبعدين يقول لك أنتوا الآن تقول في الأحاديث فيها كما ترون القمر، خلاص أنتم مشبهة لو أثبتتم الأحاديث. والله النبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤية بالرؤية مش المرء بالمرء، معنا أخوان؟ طبعا ترجعوا لكتاب حد الأرواح كده بيبسط شوية في المسألة دي، تمام؟ حد الأرواح كتب ابن القيم بيبسطها، تكلم عليها بأدلة أوسع من الشرح ده اللي بيني. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من على الرؤية أو نفي الرؤية عند أخينا عمرو اثنين ما شاء الله لا تدركوا الأبصار، استدلوا بها على نفي الرؤية، هم بيستدلوا لكن احنا نستدل بها على ايه؟ نثبت الرؤية. قال من وجه حسن لطيف، وأن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، خلاص في سياق ايه؟ تمدح. طيب ما معنى الكلمة هذه؟ دي لها يعني سر كده ومصر يعني لا الكلام لا تدركوا الابصار في الدنيا، يعني في الدنيا جميل صحيح. انت تذكرون في قاعده كنا بنذكرها زمان في الاسماء والصفات، ان ما فيش في صفات الله نفي محض. ما معنى ايش نفي؟ ما فيش فيها نفي محض، يعني هي تنفي من جهه اشياء وفي المقابل تثبت اشياء. فالان الله سبحانه وتعالى اراد نفي الادراك لكن ايضا اراد شيئا اخر هو اثبات الرؤيا، فالرؤيا غير الادراك. انت ترى الشمس لكن لا تدركها، تدركهاش، لو تدرك الشمس انت اكبر من الشمس، هذا شيء ثاني. انت ترى القمر ولا تدرك القمر، لا تدركه بيدك ولا تدركه احاطه. ولذلك قال الله في حق نفسه ولا يحيطون به علما، لا تحيط. انت تعلم عن الله ما أعلمك الله به في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، لكن الإحاطة الكاملة لا، ولا يحيطون به علم. الإدراك والإحاطة، الإدراك والإحاطة هي المنفية، ليس في صفات الله نفي محض، نفي محض. نفى عن نفسه الظلم، أراد إثبات كمال العدل، نفى عن نفسه العي واللغو، أراد إثبات كمال القدرة، تمام القدرة، وما مسنا من اللغو. معناه إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب نفع نفسه إيه؟ العجز في إثبات إيه؟ كمال القدرة. نفع نفسه الجهل، لا يضل ربي ولا ينسى، في إثبات كمال العلم، لا تأخذه سنة ولا نوم، في إثبات كمال القيومية، معناه والحياة، معناه يا إخوان. كذلك هنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال وهو أن الله تعالى إنما ذكره في سياق التمدح. طيب

السند ما فعله ما فعله الصحاح والمساند. سمعت يا شيخنا؟ نعم تفضل. وما ربك بظلام للعبيد، لو قال قائل أن نفي المبالغة في الظلم لا ينفي يعني الظلم القليل، كيف نرد عليه؟ إن الله لا يظلم الناس شيء شيئا نكرة، وجاء في سياق النفي تفيد العبد. كان الشيخ الشعراوي كان الشيخ الشعراوي بقول كان اعطاه الصلاة، قال للعبيد العبيد جامع، لما اتى بالصفة جاء بها مبالغة. بس برضه ما قفلش الباب، ما قفلش الباب ان مسألة انه نفي معظم الظلم. لا، الله لا يظلم مثقال ظلم، الله لا يظلم الناس شيئا، اني حرمت الظلم على نفسي قليلا وكفى. ومش معنى اني حرمت الظلم على نفسي اي انه لا يقدر، لا، ما هو اذا نفع نفسي الظلم لكونه يقدر. جاء ابن صفوان يقول لا، هو لا يقدر اصلا، زي الجدار لا يقدر ان يظلم، لا يظلم. انت تقول فلان لا يظلم لانه قادر، بتمدحه انت. طب ما الجدار لا يظلم ولا يعدل لانه ما عندوش صفات الملك الملكات، ما عندوش قابليه للصفات. معنى جمال النفي المحض راجع بقى. والعموم احنا بناخذها من العموم، ان حرمت الظلم على نفسي قليلا وكثيرا. يا شفنا برحمتك استغيث، الاستغاثه توسل، هذا مش استغاثه، ليس هذا التوسل، لانه قال اللهم رحمتك، اللهم يا حي يا قيوم رحمتك، في اول حاجه رحمتك قدم الاسماء، اللهم ايضا دعاء الله بجميع اسماء المين تفيد الجنه. سئل الشيخ ابن عثيمين وانا حاضر عن هذا الحديث، فقال هذا التوسل وليس الاستغاثه بالصفه، انه لا يجوز الاستغاثه بالصفه بالاجماع. نعم. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.